الهوى انشاء من كثر ما شفاف. اتنفسك ويا الهوى وعليك حيل اخاف. بيك الهوى انشاء من كثر ما شفاف. اتنفسك ويا الهوى وعليك حيل اخاف. انت المهم وانت الاهم ما عيش لحظة بدونك. انت المهم وانت الاهم يا انت سودني عيونك. انت المهم وانت الاهم ما عيش لحظة بدونك. انت المهم وانت الاهم يا انت سودني عيونك. يا صحتي ويا عافيتي يا اولي ويا تاليتي. كلش حلو طبعك عسل روح وقلب واوصاف. بيك الهوى ينشاف ينشاف من كثر ما شفاف. اتنفسك قلبي وياك وعيونك انا اقراك. لو ضعت مني الغلا وسط العيون القاك. نبضات قلبي وياك وعيونك انا اقراك. لو ضعت مني الغلا وسط العيون القاك. نبض الوفا قلبك صفا عشق انفاسك اني. نبض الوفا قلبك صفا حبك لي عنواني. نبض الوفا قلبك صفا اعشق انفاسك اني. نبض الوفا قلبك صفا حبك لي عنواني. وياك روحي هايمه حبك بقد هاي السما. انت معي حب للأبد مثلك ولا ينعاد.